إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد المروزي، قال: ثقة حافظ مجتهد إمام، هو قرين الإمام أحمد رحمه الله. لكن ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، كلاهما يروي الحديث عن جرير. والمراد بجرير هو جرير بن عبد الحميد ابن قرط، وهو ممن روى له الجميع. جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال: ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث من حفظه، أما إذا حدث من كتابه فيوثق به. قال: من الطبقة الثامنة، مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. هذا هو جرير بن عبد الحميد، وجرير يروي في هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن. وحسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، قال: ثقة تغير حفظه بالآخر، يعني بآخر أيامه. من الطبقة الخامسة، مات سنة 36 و100، وروى له الجميع. قال: عن سالم ابن أبي الجعد. وسالم ابن أبي الجعد هو سالم ابن رافع، يعني أبو الجعد كنيا واسمه رافع، الأشجعي مولاهم الكوفي، قال: ثقة، وكان يرسل كثيرا، يعني يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو من الطبقة الثالثة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. لكنه في هذه الرواية وصل السند حيث روى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي أنصاري خزرجي، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد، كان أولها الخندق، واستشهد أبوه في غزوة بدر، في غزوة أحد. وكان جابر بن عبد الله ممن أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف، من أظهرها موقفه مع غرماء أبيه لما توفي جابر، لما توفي عبد الله بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، كان عليه دين. ولما حان وقت الجداد نظر جابر رضي الله عنه إلى كمية التمر الذي جدها من النخل، فوجد أنها لا تفي نصيب الغرماء يعني أصحاب الدين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به، وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغرماء أن يحطوا شيئا من الدين، لكنهم امتنعوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام جابر إذا جد النخلة لا يكيل شيء ولا يعطي أحد، وينتظر حتى يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على التمر وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا التمر، ثم طلب من الغرماء أن يأخذوا ما لهم ويكيلوا حقوقهم. فكان أن أخذ الناس حقهم من التمر واستوفوا ما لهم، وكأن التمر لم ينقص منه شيء. هذه إحدى المواقف أو أحد المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها مع جابر. ولما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك، كان معه جابر، وكان قد أخذ ناضحة وسافر به ليشهد غزوة تبوك. وبعد أن قفل المسلمون من تبوك رجع معهم جابر، لكن في أثناء السفر ضعف جبل جابر عن السير، حتى هم جابر أن يسيبه، يعني يتركه ويمشي، ولعل في مشيه خيرا من الركوب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وهو يعالج جمله، فسأله ما به، قال إنه خلع وأنه سيصيبه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أخذ عصا صغيرة وضرب بها الجمل، وأمره أن يركب على جمله، فانطلق الجمل وسار سيرا لم يعهده جابر. ولما وازى جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره، وقد فرح بما آل إليه جمله وبما وضع فيه من البركة، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجبل جابر، قال له عليه الصلاة والسلام مداعبا: أتبيع الجمل يا جابر؟ فقال: لا، يعني بعد أن حدث له ما حدث ما كان ليبيعه وليبيع شيئا مباركا. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر هذا السؤال مرات، كلما لقيه والتفت إليه قال: يا جابر، أتبيع الجمل؟ واستحيا جابر من تردد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ترداد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن البيع، فقال: أبيعه، لكن أشترط حملانه إلى المدينة، يعني أركب عليه إلى أن أصل المدينة، عندئذ أسلمك الجمل. واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس أواق من الفضة، خمس أواق من الفضة. ولما وصلوا المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق جابر، فجاء جابر بالجمل وأناخه عند باب المسجد ودخل وصلى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: أحضرت وحضر معك الجمل؟ قال: نعم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا، وكان صاحب النفقة، أن يعطي جابرا قيمة الجمل، وأمره بأن يرجح له في الميزان، يعني يعطيه زيادة يرجح له في الميزان. ولما أخذ جابر النقد والمال ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا، قال: يا جابر، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ لكن جابر استلم قيمة الجمل وقد وفى له النبي صلى الله عليه وسلم وأرجح له في الميزان، وما كان يحس بغبن أو بمماكسة أو نحو ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك، يعني أنه أعطاه الجمل زيادة على ما أعطاه من المال. كل هذا مما لاطف به جابر، لاطف به النبي صلى الله عليه وسلم جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. عاش جابر إلى زمن وقعة الحرة، ثم توفي بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وقد أكثر جابر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى عده علماء الحديث ممن روى أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل 1000. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، وهذا الجزء يعتبر شاهد للرواية السابقة التي أكد فيها الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما قبل أن يتخذ له المنبر، كان يخطب إلى جذع، وبعد أن اتخذ له المنبر كان يصعد على المنبر ويخطب قائما، ثم يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين. ولهذا قال هنا رحمه الله: كان يخطب قائما يوم الجمعة، وبينما هو يخطب جاءت عير من الشام. ويقال إن الذي كان يقود العير هو الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، قدم من الشام في تجارة يحمل فيها كثير من ما يحتاجه الناس في المدينة، وكان من عادتهم أنهم إذا دخلت العير يضربون عليها بالدف، يضربون بالدف إشعارا بأن العير قد وصلت. الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا الدف فانفتلوا، يعني تركوا الصلاة. ويقال إن سبب تركهم للصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة كما تصلى العيد، يعني يبدأون بالصلاة، وبعد أن يفرغوا من الصلاة يخطبوا بهم الخطبتين. وظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الصلاة، وأن بقاءهم لسماع الخطبة بعد الصلاة يعني أمر ليس بلازم، لذلك انفتل عدد منهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهنا أنزل الله تعالى يعاتب من خرج ومن انفتل بقوله سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وبعدها صار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة على خلاف ما اعتاد الناس في الصلوات ذات المناسبات، حيث يبدأ بالصلاة، حيث يبدأ بالخطبة ثم يتبعها الصلاة، كما هو الحال الذي استمر في صلاة الجمعة. ولذلك قال هنا: فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أما التجارة فبمجيء القافلة، وأما اللهو فما ضرب عليها من دف إشعارا بقدوم القافلة، وكان كل واحد منهما سبب في تركهم الصلاة، يعني في تركهم سماع الخطبة. فهذا الحديث كان شاهدا للحديث السابق في مسألة الصلاة، في مسألة القيام في الخطبة، وفيه زيادة وهي سبب نزول هذه الآية في سورة الجمعة، وفيها الحث على ضرورة الاستماع للخطبة والانتظار حتى تنقضي الصلاة، وأنه لا ينبغي لأحد أن ينشغل عن صلاة الجمعة بشيء وبسبب مهما كان مبرره، فإن الصلاة خير كما قال تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما، يعني رواية عبد الله بن إدريس، وهي رواية متابعة لما سبق، متابعة لرواية جرير بن عبد الحميد، حيث إن عبد الله بن إدريس تابع جريرا في الرواية عن حسين بن عبد الرحمن. أما شيخ الإمام مسلم فهو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا كثيرا ترجمته، وهو ممن أكثر الرواية مسلم عنه، وهو أخو عثمان الذي جاء في السمن السابق، أخو عثمان بن أبي شيبة. وهذا أبو بكر اسمه عبد الله بن محمد ابن عثمان، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت حافظ، وإنه صاحب تصانيف، أي له كتب مؤلفة، من أبرزها كتابه المصنف، هكذا اسم الكتاب، وهو كتاب جمع أحاديث الأحكام وغيرها، يشتمل على المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني أقوال ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقل عن التابعين رحمهم الله. وله كتاب آخر في التفسير، لذلك قال الحافظ ابن حجر إن له تصانيف، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام ابن ماجة. يقول حدثنا عبد الله بن إدريس الترمذي، هو الذي لم يروي له باستثناء الترمذي، يعني إن أبا بكر بن أبي شيبة ابن ماجة روى له، لكن الترمذي لم يروي عنه. قال عبد الله بن إدريس وابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي، قال ثقة فقيه عابد، من الطبقة الثامنة، مات سنة 92 و100، وروى له الجميع، فهو في هذه الرواية يتابع جرير بن عبد الحميد، حيث يروي الحديث عن حسين كما رواه جرير عن حسين. قال بهذا الإسناد، يعني مثل رواية جرير عن حسين بن عبد الرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما، يعني إن جابر بن عبد الله أو إن عبد الله بن إدريس لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي كان يخطب عليها وهي القيام، وإنما ذكر أنه كان يخطب، ولعله يعني اكتفى بكلمة يخطب لما تشتمل عليه من القيام. قال رحمه الله، قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال قال حدثنا خالد عن الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا الحديث أيضا هو من المتابعات، للرواية السابقة، رواية عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية. رواها الإمام مسلم عن شيخه رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين، فمدار الرواية على حسين بن عبد الرحمن. وفي الرواية السابقة كان جرير بن عبد الحميد وعبد الله بن إدريس، وفي هذه الرواية خالد الطحان، ثلاثتهم يروون الحديث عن حسين بن عبد الرحمن الذي عليه مدار الرواية. أما شيخه رفاعة بن الهيثم فهو رفاعة بن الهيثم بن الحكم الواسطي، كنيته أبو سعيد، قال مقبول من العاشرة. والذي حكم عليه بأنه مقبول والحافظ ابن حجر، والمقبول عند علماء الحديث يعني أدنى درجات التوثيق، ومن كان هذا حاله لا يصلح أن يكون حديثه في الصحيح، إلا أن كون الحديث متابعة وكونه تابع الثقات ووافقهم فحديثه يرتقي من درجته إلى درجة الصحيح لغيره، لأنه تابع ثلاثة قبله: عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، وكان هو يعني الراوي الرابع في هذا الحديث. قال حدثنا خالد يعني الطحان، وخالد الطحان هو خالد بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان، قال الواسطي المزني مولاهم، يعني منسوب إلى قبيلة مزينة بالولاء. قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، فهو وعبد الله بن إدريس وجرير بن عبد الحميد كلهم في طبقة واحدة. مات سنة 82، وروى له الجميع، كلهم يروون عن حسين بن عبد الرحمن. قال عن حسين عن سالم، لكن هنا في هذه الرواية زيادة، وهي أن سالم بن أبي الجعد روى هذا الحديث عن جابر، وقد سمعه أيضا حسين بن عبد الرحمن عن أبي سفيان، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع من عرف بالرواية عن جابر بن عبد الله. بل يذكر علماء الحديث إن طلحة بن نافع يروي عن جابر صحيفة، فيكون في هذه الرواية قد قرن بين يكون في هذه الرواية قرن بين سالم وأبي سفيان، قرن بين سالم وأبي سفيان. والحديث لا يزال مداره على حسين، إلا أن حسينا رواه عن شيخين، رواه عن سالم مولى أبي الجعد وأبي سفيان طلحة ابن نافع كلاهما عن جابر رضي الله عنه. وأما أبو سفيان المسمى بطلحة ابن نافع الواسطي كنيته أبو سفيان الإسكاف، قال نزل مكة، صدوق من الطبقة الرابعة، روى له الجميع عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقدمت سويقة، والمراد بها القافلة التي قدمت من الشام، قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا، يقول جابر رضي الله عنه أنه منهم، قال أنا فيهم يعني مكثت. قال فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة إلى آخر الآية. وكانت عتابا لمن ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى تعد أيضا من المتابعات لهذا الحديث، قال وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم ابن أبي الجعد عن أبي هريرة عن أبي جا عن أبي سفيان وسالم مولى أبي ابن أبي الجعد عن أبي سفيان وسالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فهذا الحديث أيضا يعد متابعة، وشيخ الإمام مسلم فيه هو إسماعيل بن سالم، وإسماعيل بن سالم هو الصائغ البغدادي نزيل مكة، قال ثقة من الطبقة العاشرة، روى له مسلم. قال أخبرنا هشيم، وهشيم هو ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي حازم الواسطي، قال ثقة ثبت لكنه كثير التدليس والإرسال الخفي، من الطبقة السابعة، مات سنة 83، وروى له الجميع، لكن روايته هنا محمولة على الاتصال، لم يظهر فيها إرسال ولا تدليس، حيث صرح بقوله أخبرنا، وهي تدل على الاتصال وعلى السماع. قال رحمه الله أخبرنا حسين يعني ابن عبد الرحمن عن أبي سفيان، ويتوافق الرواية السابقة التي رواها خالد الطحان عن أبي سفيان وسالم، وهو سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال بين رسول النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله يعني تسابقوا إليها حتى لم يبقى معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. وقد ذكرته في درس ماض إن من أهل العلم من قال إنه يشترط في انعقاد صلاة الجمعة أن يكون عدد المصلين مع الإمام أو من غير الإمام 12 رجلا، استنادا إلى هذا الحديث حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أنبى الصلاة ولم يطالبهم بأن يعيدوها ولم يصلها ظهرا بل أتمها جمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.